والأفضل ألا يقل هذا الوقت عن يوم وليلة، وإن زاد كأن يعتكف المسلم العشر الأواخر فهذا هو الأفضل، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاعتكاف يصح وإن كان وقتا من الزمن. واضح؟ يعني مثلا رجل بارك الله فيك صلى العصر يوم الجمعة، قال والله يعني لما أقرأ القرآن شوية وأنام ساعة أو أذكر الله عز وجل حتى أذان المغرب، هل هذا اعتكاف صحيح أم لا؟ الشيخ محمد، الشيخ أحمد بارك الله فيك، اعتكاف صحيح؟ هو يصلى العصر وعد للمغرب ده اعتكاف ولا مش اعتكاف؟ اعتكاف، اعتكاف. احنا بنقوله الاعتكاف يصح اذا كان في اي وقت من ليل او نهار حتى وان قل الوقت. انت معايا؟ ماشي. وصل الظاهر، مسألة وصل واضحة. رجل قال سأعتكف بعد صلاة العشاء كما صنعت حتى التهجد، وقعد مطمن والسحور بيتجهز والحمد لله وهنقعد للفجر، هذا اعتكاف ام لا؟ اهلا وسهلا. ويقول لك تدخل انت الاء ازيك يا الاء عامل ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. خدي تمر بقى يا الاء، خدي تمر. خدي من عمك ده تمر يا عم، دي بنت حبيب. واضح؟ فهذا جزء من الاعتكاف، لكن الاعتكاف الاصلي كويس يكون إذا صلينا الفجر في يوم الواحد والعشرين من رمضان ودخلنا المعتكف وما خرجنا إلا بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، دول العشر الأواخر ما يخرجش. ده بقى الاعتكاف اللي هو إيه؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده الاعتكاف الكبير بقى ده. لكنك إذا جزأت إنسان عاجز عنده مصلحة صعبة أو عنده عيال أو يحتاج إلى العمل ويريد أن ينال أي شيء من الخير فله ذلك إن شاء الله تعالى. واضح؟ مسألة واضحة؟ طيب. كما قال العلماء عن بداية وقت الاعتكاف، للاعتكاف مستحبات طبعا التفرغ للعبادة. يعني نرى بعض الناس يعتكف لقتل الوقت، انت ما انتش قاعد في عند القهوة عند المقهى، لا، الاعتكاف انقطاع لله، عكوف على القرآن والذكر وبس. طب ما نخرج بقى بيت وشوف مصلحة القرآن، بدل ما نقعد ندندن ونتكلم ونعمل، هذا لا يكون اعتكافا بحال من الاحوال. من الاخوه بقى يقعدوا يتجمعوا ويتكلموا وده يحكي له طرفه وده مش عارف ايه وده يقعد يحكي ده ويشكي ده، ما هوش الاعتكاف انك تاخد لك جنب انت تعمل لك خيمه، واخد بالك؟ يضرب الخباء، كان الخباء يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في غير اوقات الصلاه، ويدخل ويخلو برب، هو ده الاعتكاف مع المصحف ومع الذكر ويصلي. والله انسان نجا ربه وبكى يبقى بعيد عن الرياء، وبعدين انت مش هتعرف تخلو بعباده الله عز وجل ولن تتمكن من قراءه القران وحفظ القران والتناعم بالطاعه والناس ينظرون اليك، مش ده اعتكاف. ناخد بالنا من المسائل دي ويشتغلوا بالطاعات، يعني بسائر انواع الطاعات، الذكر والتسبيح والله، حتى وان نام فهو في طاعه، وحتى وان نام للاستراحه ولكي يتقوى على طاعه الله بنوم ساعه او ساعتين فهو في طاعه وفي عباده، صح؟ المهم الا يضيع المعتكف شيئا من وقته في غير طاعه وفي غير فائده. طيب ما يباح للمعتكف؟

وكانت الطامة الكبرى وكانت الكارثة. أتاني برشام من اللي هو المخدرات، وطبعا البرشام نفس حكم الخمرة، انت عندك المخدرات بانواعها، الحشيش، الافيون، البنجو، البرشام، الدواء اللي العيال بيشربوه ويرموا العلب في دورات المياه، كل دي خمرة. انت معايا؟ ما تصنفش، نسأل الله ان يعافي المسلمين. فيقول لك انا باخد برشام بيزيد النشاط عندي، ده مخدرات يا حبيبي. يعني ايه هو البرشام؟ اذا كان بوصف طبيب لانك مريض فلا بأس، قل لي ما هو العلاج فيه برضه مخدرات على دماغي، بس بوصف مين؟ اي عقاقير فيها مخدر، نسبة مخدر لتخفيف الالم او لتضييع الالم، لكن بوصف من؟ ما هو الطبيب عند اهل ذكر، فاسأله. انا اما اقول استعن بالله اولا ثم اذهب الى من؟ الحلاق، الطبيب. اما اقع في مشكله شرعيه اروح للعالم، اما اجي اتعلم القران اروح لشيخ قارئ. كل واحد له مجاله وتخصصاته. فانت مريض فوصف لك الطبيب برشاما او عقارا او شرابا لتضييع او لتخفيف الالم، في نسبه مخدر، تيجي انت وانت سليم تاخد اللي مكتوب للمريض عشان انت تبقى من السليم او تزود القوة او النشاط او تغيب شوية عن الوعي، ده انت حبيبي كده بقيت مدمن خمرة وانت مش واخد بالك. فدي مصيبة كبيرة جدا منتشرة بين الشباب، لا سيما في هذه الايام البرشام اللي يباع في الصيدليات ويقول لك ده بيعمل على زيادة القوة والنشاط ويخليك يقظ، ولو انت طالب ممكن تقعد 3 ايام ما تنام، ده مخدرات، هذا دمار وتدمير للشباب. ومعظم وللأسف العمال ماشيين بالاسلوب ده زيه زي اللي جايب الخمره بالظبط، ويلقى الله تبارك وتعالى وهو مدمن للخمر. فانا انصح نفسي واخواني ان يحذروا الشباب، حذروا العمال، من تلقاه من العمال او من الشباب وتحس كده ان شكله مش طبيعي، سبحان الله العظيم. بقول لك ده واحد من الاخوه في المأزق ده، قال له طب خلاص بدل ما بتنشط ماشي، طبعا يعني اخ كده على نياته ما مشكلة، وقع في مأزق وعايز يسهر له يومين ثلاثة، طب ما هو اللي هيسهرك 3 ايام ده المخدر ده مخدرات، وهي من كبائر الذنوب. شرب كاس خمرة زيه زي حتة برشامة بالظبط. والكلام ده يا اخوانا يعني هذا الكلام الاجماع منقول عن العلماء في هذه المسائل، اجماع عن اهل العلم، مسكرات تأخذ حكما واحدا. وقس على ذلك من المنكرات والخبائث، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يهدي شباب المسلمين وأن يتوب عليهم وأن يختم لنا بخير أجمعين.